بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مرت معنا مسألة بالأمس فيما يتعلق بالتيمم، وهي مسألة مهمة، وبعض الإخوة ربما أشكلت عليه، وقد شرح هذه المسألة ابن رجب عليه رحمة الله في القاعدة السابعة من قواعده، القاعدة السابعة من قواعده، شرح هذه يعني هذه المسألة، والمسألة التي مرت معنا بالأمس ما يتعلق بالتيمم. إذا تيمم الإنسان ثم دخل في الصلاة، تيمم الإنسان ثم دخل في الصلاة ثم جاء الماء وهو في الصلاة، أي قدر على استعمال الماء، قدر على استعمال الماء، إما أنه برأ من مرضه وعنده قدرة على استعمال الماء، وقد يكون هذا في الصلاة، أو جاء الماء وهو ماذا في الصلاة، فهل يبطل ماذا تيممه في هذه الحالة ويخرج من الصلاة، أو يستمر ماذا في صلاته، أو يستمر ماذا في صلاته؟ قولان مشهوران للعلماء. وقلنا أن هذه القضية مبنية على قاعدة فقهية، مبنية على قاعدة ماذا فقهية ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده، وهي القاعدة السابعة، وهي القاعدة ماذا السابعة، وذكر أنها على ضربين، ذكر أنها على ضربين، ثم ذكر ما يتردد بين الضربين، هل يلحق بالأول أو يلحق ماذا بالثاني. وقلنا أن الضرب الأول هو الانتقال من المبدل منه إلى البدل، أو من الأصل إلى الفرع، إذا كان على سبيل الرخصة العامة والتسهيل والتيسير، إذا كان هذا الانتقال مع القدرة على البقاء على الأصل، أو مع القدرة على الإتيان بالأصل على شيء من المشقة، على شيء ماذا من المشقة اليسيرة، فإنه لا يلزمه ماذا أن يرجع. ومثلنا على ذلك بمثال، وهو يعني المتمتع إذا لم يجد الهدي في يوم النحر، إذا لم يجد ماذا الهدي، المتمتع إذا لم يجد ماذا الهدي، ما نقول يوم النحر، ما نقيده، لأنه يبدأ مع الإنسان الصيام ولو كان في أول العمرة، إذا كان متمتعا، إذا كان يعني يعرف من نفسه أن ما عنده ماذا هدي أو ما يستطيع الهدي، يصوم في أول العمرة، صوم في أول العمرة الذي يتمتع بها اللحق، لكن نحن نجعله باب الأشهر في يوم ماذا النحر، فلا يقدر على الهدي، يعني ما عنده مال، مع أنه سبحان الله لو استدان هو موسر في بلده، فيقول لا يلزمه أن يستدين وإن كان موسر ماذا في بلده، فينتقل إلى أي شيء، إلى البدل وهو الصيام، ويترك المبدل منه ألا وهو يعني الهدي الذي ينحره أو يذبحه، وعنده قدرة على الاستدانة مع يعني استطاعة يعني سداد الدين الذي عليه، لأنه في بلده موسر، قالوا لا يلزمه، لا يلزمه في هذه الحالة أن يبقى على الأصل، بل أن ينتقل إلى الفرع، فذكروا أن هذه رخصة عامة وتسهيل على المكلف، رخصة عامة وتسهيل على ماذا على المكلف في مثل هذا المقام، هذا الضرب الأول. وذكرنا أيضا ما يقابله هو الضرب ماذا الثاني، وهو أن الانتقال من الأصل إلى الفرع أو من المبدل منه إلى البدل، إنما هذا الانتقال على سبيل الاضطرار، يضطر الإنسان إلى الانتقال، أو أنه يعجز عن الإتيان بالأصل، يعجز عن الإتيان بالأصل، أو يضطر إلى التلبس ماذا بالفرع. ففي هذه الحالة إذا قدر على المبدل منه وهو ماذا الأصل، وجب عليه الرجوع، لأن المسألة اضطرارية، والمسألة مسألة عجز، فينتقل إلى البدل. وصورناها في صور، من ذلك ما قلنا المرأة إذا طلقت وهي ماذا مرضع، المرأة إذا طلقت بعد نفاسها وهي كانت في حال الرضاع، ومن المعلوم أن الحيض عادة يرتفع عن المرأة في حال الرضاع، في حال الرضاع، وهذا سنذكره الليلة في باب الحيض ما سببه. فالأصل أن هذه المرأة عرفت ما رفع حيضها، عرفت الذي رفع حيضها، ما الواجب عليها إذا طلقت؟ تنتظر حتى تأتي الحيضة، ولو انتظرت سنة كاملة حتى تأتي الحيضة، لأن الأصل الاعتداد بالحيض، كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلا بد من الاعتداد بالحيض إذا كانت من ذوات الحيض، وكانت تعلم أن الذي رفع يعني ماذا حيضها شيء ماذا معلوم، فهذه تنتظر حتى يأتي الحيض لا إشكال، لا تنتقل إلى البدل وهو 3 أشهر. وامرأة أخرى لا تدري ما رفع ماذا حيضها، قد تكون يعني ماذا يعني امرأة كبيرة في السن أو صغيرة، الصغيرة من المعلوم ما جاءها الحيض، أو امرأة كبيرة، أو نجعلها على 3 صور، امرأة يأتيها الحيض لكنه ارتفع حيضها لكن لا تدري ما رفعه. الصورة الثانية كأن تكون امرأة كبيرة في السن. المرأة الحالة الثالثة كأن تكون امرأة صغيرة، بنت صغيرة. هؤلاء النساء إذا كانت لا تدري أو كانت كبيرة آيسة بسبب الكبر أو آيسة بسبب الصغر في سنها، فهذه تعتد ماذا؟ بال3 أشهر، تعتد بالثلاثة ماذا؟ الأشهر. فيأتي الإشكال الآن، إذا اعتدت لم يبقى من العدة إلا يوم واحد، فجاء الحيض، جاء ماذا؟ الحيض للمرأة التي لا تدري ما رفعه، أو المرأة الكبيرة في السن جاءها الحيض، كانت آيسة فجاءها الحيض، الحيض المعروف عند النساء، أو المرأة الصغيرة جاءها الحيض، المرأة الصغيرة جاء الحيض، فتنتقل من 3 أشهر إلى الاعتداد بالحيض، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، لأن الانتقال كان بسبب العجز والاضطرار، بسبب العجز أنها لا تعتد، امرأة مطلقة، امرأة ماذا؟ مطلقة ولا تدري ما رفع ماذا؟ حيضها، لا تدري ما رفع حيضها، أو أنها عرفت بسبب يعني الكبر في السن، أو أنها صغيرة، فهذه تعتد ماذا؟ بالحيض، يعني بمعنى أنها يعني لا تدري ما رفعه، أو يغلب على ظنها أنه ما سيرجع، وأنه ما سيأتي، صغيرة ما سيأتي، وكبيرة في السن ما سيرجع لها، فهذه تنتقل إلى 3 أشهر، أي انتقلت إلى البدل وتركت المبدل منه وهو الانتظار للحيض، فإذا جاء بالإجماع ترجع، ترجع، لأن الانتقال كان للعجز والضرورة، هذا الضرب الثاني. يأتي الإشكال في الضرب الثالث، أو يأتي الإشكال في فروع تتردد ما بين الضربين، ما بين الضربين، مما مثلوا به فيما يتعلق الإنسان إذا كان ما عنده قدرة على التكفير بالمال، كف يعني كفارة يمين، حلف إنسان وحصل له الحنث، فالواجب عليه ابتداء أن يخير بين 3 من الواجبات المالية، عتق الرقبة، أو كذلك يعني ماذا الكسوة 10 مساكين، أو إطعام ماذا 10 مساكين، فإذا عجز يعني ما عنده فينتقل إلى أي شيء؟ ينتقل إلى الصيام. لما شرع في الصيام جاءت القدرة المالية، لما شرع في الصيام جاءت القدرة المالية، هل يرجع أو لا يرجع؟ قال وهذا فرع يتردد بين الضربين، هل يعني الانتقال إلى هذا البلد يعني رخصة رخص بها الشارع وسهل فيها الشارع، أو أنه لم يسهل ماذا فيها؟ قالوا نرجع إلى كلام الفقهاء، الفقهاء يقولون إذا كان هذا الإنسان عنده قدرة على سداد الدين، قالوا يستدين، أو عنده مال غائب ينتظره، قالوا هذا ينتظر ولا ينتقل البدل، فدل على أن هذا الفرع يختلف عن يعني الضرب الأول، يختلف عن الضرب ماذا الأول، وزادوا على ذلك أن الكفارات من باب يعني من باب الردع والزجر، يعني عقوبات، هذه من قبيل العقوبات لا من قبيل التسهيلات والترخيصات، فأشبهت الضرب الثاني ولم تشبه الضرب الأول، ومنهم من شابهها بالضرب الأول أن هذا من باب الرخص والتسهيل، فهذا فرع يتردد بين الضربين، وذكروا مقابل أيضا، وذكروا كما قلنا مسألة المتيمم، المتيمم لما انتقل من الطهارة التراب من الطهارة المائية إما للعجز يعني مع وجود الماء لكن لا يستطيع استعمله لمرض، أو لعدم وجود ماذا الماء، فتطهر هذا الإنسان، فتطهر هذا الإنسان، هل هذا الانتقال يعني ترخيص وتسهيل عام، أو أنه بسبب العجز، بسبب ماذا العجز، بمعنى أنه ما يستطيع يعني يتلبس بالأصل، يعني العجز عن ماذا عن الأصل، أو الاضطرار إلى أنه لابد أن يصلي، لابد أن يصلي، الوقت دخل عليه فلابد من صلاة، فلم يجد إلا البدل، لم يجد إلا ماذا إلا البدل، وكأنهم يقولون هو في المعنى كالذي يصلي وعليه حدث، لأن التراب هذا ماذا فعل له، لم يفعل له ماذا شيء، والدليل أن وجود الماء يبطل هذا، أن الدليل هذا الأمر أن وجود الماء، يعني لو كان على الإنسان جنابة فأيامه يتيمم ويصلي، مجرد وجود الماء لابد أن يغتسل، لابد من اغتسال، ولا يكفي التيممات الذي مرت، لأنها فيه دلالة على أن الماء لم يرفع رفعا كليا، لم يرفع رفعا ماذا كليا، بمعنى أن الإنسان مضطر إلى أن يصلي ومحتاج إلى أن يصلي، فلتعذر ماذا الأصل والاضطرار إلى الصلاة أباح للشارع أن يصلي بالتيمم، فقالوا هذه المسألة تتردد بين الضرب الأول والضرب الثاني، من ألحقها بالضرب الأول قال لا يخرج من الصلاة، هم الجمهور، ومن ألحقها بالضرب الثاني قال يخرج من الصلاة، والأقرب والله أعلم أنها أقرب إلى الأصل الثاني أو الضرب الثاني، أنها أقرب إلى الضرب ماذا؟ الثاني، لأن مجرد وجود الماء لا يعني هو فعل التيمم اضطرارا، هو فعل التيمم هذا اضطرار، مع وجود الماء ارتفعت الضرورة، وإذا ارتفعت الضرورة ارتفع ما بني عليها من التيمم. فالأقرب والأحوط أن الإنسان يخرج من الصلاة، الأقرب والأحوط أن الإنسان يخرج من الصلاة، وذكر عليها فروعا أخرى. هذه قاعدة فقهية مفيدة، ولهذا لماذا قلنا نحن سندرس تحفة أهل الطلب؟ هذه مفيدة يا أخوان، قواعد الفقه يا أخوان وأصول الفقه وهكذا علم الحديث تتمكن منه، هذه فيها فائدة عظيمة جدا في باب الإفتاء وفي باب التدريس. مسائل هذه مهمة جدا، أصول العلوم ومسائل العلوم هذه مهمة جدا لطالب ماذا؟ العلم. انظر الآن سبحان الله، يعني ابن رجب عليه رحمة الله يعني قعد قاعدة فقهية من أجل هذا الإشكال، قعد قاعدة فقهية من أجل هذا الإشكال، فمر على الفقه من أوله إلى آخره. ولهذا تجد قواعد ابن رجب من الطهارة إلى باب الإقرار والشهادات، وعليها قواعد فقهية، وعليها قواعد ماذا؟ فقهية مهمة، وخاصة في أبواب المعاملات مهمة جدا، خاصة في أبواب المعاملات. فهذه منها، هذه ماذا؟ منها. فهذه خلاصة ما مر معنا بالأمس، لأن بعض الإخوة استشكل أو ما فهم، ما يدري إيش الضرب الأول وإيش الضرب الثاني. وعلى كل إن هذا فقط يعني التوضيح، وكذلك يعني ماذا؟ تبيين، وإلا هذا يأتي إن شاء الله في بابه كلام عليه وذكر الفروع الفقهية وما معنى المسائل الذي يذكرها ماذا الفقهاء، وكيف يراعون يعني ما يتعلق بالمعنى، ما يتعلق بيعني كذلك يعني الضابط، مثل هذه الأشياء. طيب أن طالب العلم يدرك هذه المعاني. أفضل يا أخي سعيد، بارك الله. بالنسبة شيخ الضرب الأول والثاني أن الرخصة والضرورة يعني والعجز، والعجز هل نستطيع نقول ان التيمم جمعهما رخصه في نفس الوقت، في نفس الوقت حصل عن عجز؟ لا شك ان الانسان يترخص، لكن هل هي رخصه عامه تيسيرا وتسهيلا على المكلفين بحيث لو جاء البدل المبدل منه يرجع اليه من هذا الباب، او انه لابد ان يصلي الانسان، هذا انسان حضرته الصلاه في الشارع جعل له بدلا يقوم مقام المبدل ماذا منه، لانه لابد ان يصلي في وقته، لكن مع وجود الماء يقول لك ما في له معنى، الطهارة هذه لا معنى لها مع وجود الماء، لأن يذكرون من مبطلات ماذا؟ التيمم وجود الماء، من مبطلات التيمم وجود الماء، وقالوا هذا عام، فتخصيصه بقبل الصلاة أو بعد الصلاة قالوا ما في دليل عليه، هو عام يبقى على عمومه، يبقى ماذا على عمومه. الجمهور ينازعون في مسألة فيها قوة، وهو يقولون هذا تطهر بإذن من الشارع، ما ترتب على مأذون فهو مأذون، وأيضا صلى بعض الصلاة وهذه الصلاة مأذون فيها، إبطال هذه الطهارة وإبطال ما مضى من الصلاة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ذكروا من حيث المعنى، ذكروا من حيث المعنى. أما أولئك فذكروا العمومات، العمومات تشهد لهم فيها قوة، قال فليتق الله وليمسه ماذا بشرة، من حديث أبي هريرة مع حديث أبي سعيد أبي ذر، فهو حصل لغيره كما مر معنا، والحديث على عمومه، حديث ماذا على عمومه. وهكذا لما في البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي ولا ماء وكان يتيمم، فلما جاء الماء قال أعطوه فلانا، يعني يرفع حدثه، يعني التيممات تلك ما نفعته، تلك التيممات ماذا ما نفعته. ولهذا اختلف العلماء بشدة هل التيمم رافع أو مبيح، حتى من يقول بأن التيمم رافع قالوا هو رافع إلى مجيء الماء أو حصول الحدث، يعني ساوى التيمم الوضوء في أنه ماذا وجود الحدث، إذا وجد الحدث يخرج، لكن خالفوا أن وجود الماء لا معنى للتيمم معه، بدل على أنه أقوى من التيمم. فحقيقة المسألة يعني ليس بالسهلة، ولهذا العلامة العثيمين لما ناقشها نقاشا فقهيا أصوليا قال الأحوط أن يخرج من الصلاة، الأحوط أن يخرج من الصلاة، نظر في كلام شيخ الإسلام، في كلام ابن القيم، كلام ابن القيم في البداية كلام قوي جدا، نحن أخذنا كما يقال يعني المعنى، أخذنا ماذا المعنى، وإلا فتكلم بكلام ماذا طيب والله أعلم. وأيضا كما قلنا النظر إلى المعاني، انظر ابن رجب لما قعد لك ضرب أول ضرب ثاني ويذكر لك فروع تتردد بين الضربين، وهو أشبه ما يكون بقياس غلبة الأشباه، هل هذا يشبه القسم الأول أو يشبه القسم الثاني، وما كان أقرب للشبه من أخذ أحكامه، وما كان أقرب للشبه من أخذ ماذا أحكام، فيقول هو أقرب إلى في الشبه إلى الضرب الثاني منه إلى الضرب الأول، فإذا كان على هذه المثابة الواجب يخرج من الصلاة. بارك الله فيك. وعلى كل إن هذا استأتينا إن شاء الله نقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ باب الحيض. باب الحيض انتقل وما زال في كتاب الطهارة. ما زال المصنف عليه رحمة الله في كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة من أهم الأبواب، إتقانه وهضمه مهم جدا حقيقة، إتقان الأحاديث والآثار الواردة فيه ومعرفة يعني معاني الآثار والأحاديث وخلاف العلماء فيها والكلام عليها صحة وضعفا، هذه مهمة يا أخوان. كتاب الطهارة هذا من نفسه يحتاج له وقت، يحتاج له وقت أن يدرسه الإنسان ويتمكن ماذا منه لما ينبني عليه من المسائل، لما ينبني عليه من المسائل. فقال باب الحيض. الحيض في لغة العرب مصدر حاض أي بمعنى سال، يقولون حاض الوادي أي سار الوادي، فالحيض بمعنى السيلان، حاض الوادي أي سال الوادي، هذا تعريف الحيض من حيث ماذا لغة العرب. مصدر حاض بمعنى سال، وهو مأخوذ من حاض الوادي إذا سال. وأما في الاصطلاح أي في اصطلاح الفقهاء وأيضا في الشرع، سيلان دم طبيعي، سيلان دم ماذا طبيعي أي بمعنى أنه طبيعة، هذا الدم الذي يخرج من المرأة المسمى بالحيض هو دم طبيعة، هو دم ماذا طبيعة، لا دم ماذا مرض، لأن الذي يقابله ما يسمى بالاستحاضة، هذا دم ماذا مرض، هذا دم ماذا مرض، أما هذا فهذا دم ماذا طبيعة، كتبه الله جل وعلا على بنات آدم أي قدره الله عز وجل على بنات آدم، يخرج من الرحم ويخرج من يعني أسفل الرحم أي من عمق ماذا الرحم، وهذا يخرج عند ماذا عند البلوغ، وهو من علامات البلوغ، إذا حاضت المرأة هذه علامة من علامات البلوغ الذي تميزت بها المرأة عن الرجال. وهذا الحيض خلقه الله جل وعلا، خلقه ماذا الله عز وجل في أثناء الحمل تغذية للولد، في أثناء الحمل تغذية ماذا للولد، وبعد يعني ماذا الوضع يتحول إلى لبن يتغذى به الطفل، سبحان الله شيء عجيب. في أول الحمل هذا الحبل السري يأتي عبره ماذا الحيض، يأتي عبره ماذا الحيض فيتغذى به ماذا الصبي، ولهذا المرأة إذا حملت انقطع حيضها، أين ذهب الحيض الذي كان يخرج؟ قالوا يذهب تغذية الولد، يذهب تغذية الولد مع أنه حيض، سبحان الله، يدل على أن الشيء إذا كان في الداخل له حكم وإذا خرج له حكم آخر، فكون الإنسان يسقي طفلا الحيض بعد خروجه ما يصلح، هذه نجاسة محرم، فدل على أن الشيء في داخل الإنسان له حكم وخارج الإنسان له حكم آخر، إذا اتصل بالإنسان له حكم وإذا فارق الإنسان له حكم ماذا آخر، فسبحان الله يكون تغذية للولد في حال الحمل، لهذا ينقطع ماذا الحمل، لهذا من علامات الحمل عند النساء أنه ما يأتي الحيض، هذه علامة أنها حامل فتذهب تفحص، هذه علامة على أنها ماذا حامل، وهكذا بعد وضعها يتحول هذا الحيض إلى حليب، إلى لبن ماذا للطفل، حليب ماذا للطفل، ولهذا تجد المرأة في زمن الرضاع ما تحيض في الغالب، في زمن الرضاع أين الحيض الذي كان تحول إلى حليب وتحول إلى لبن يتغذى بماذا الطفل، يتغذى بماذا الطفل. وإذا لم تكن ماذا المرأة لا حامل ولا مرضع أين يذهب الدم؟ قالوا يتجمع فترة 23 يوما أو 24 يوما، فترة يعني ماذا وجود في المرأة، ثم يخرج بعد ذلك ينفجر، فيخرج 6 أيام أو 7 أيام في الغالب، يتجمع في مكان يتجمع يتجمع ثم يأتي إلى وقت ينفجر، ولما ينفجر تخرج هذه القطرات المسمى بالحيض، المسمى بالحيض. ونادر ما يحصل للمرأة وهي مرضع أنها تحيض، ونادر ما يحصل للمرأة وهي حامل أنها تحيض. وعلى هذا يقول العلماء أن الاعتداد بالحيض في وقت لا يخرج فيه في الغالب لا يعتبر، وخاصة في الحمل، يعني المرأة طلقت فجاءها الحيض وهي حامل، لا عبرة بالحيض الخارج وهي حامل. العبرة بالحمل لأنه أم ماذا؟ العدة كما سيأتي معنا. لا عبرة ماذا به؟ إذن الحيض دم ماذا؟ سيلان دم طبيعي، سيلان دم ماذا؟ طبيعي، يخرج ماذا؟ من الرحم عند بلوغ المرأة، يخلقه الله جل وعلا لتغذية ماذا؟ الولد. وهو شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتبه الله عز وجل على بنات آدم، يأتي في الغالب في كل شهر، وفي الغالب 6 أيام إلى 7 كما استأتي الأحاديث، 6 أيام إلى 7 ماذا؟ أيام. هذا معنى الحيض، هذا معنى الحيض. وباب الحيض يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله من أصعب الأبواب، وهذا في زمنه من أصعب الأبواب. كيف لو عاش إلى الزمن الذي نحن فيه مع استعمال النساء بعض العقاقير أو ما يسمى بربط الله إلى آخر ما يفعلن ماذا النساء، فتضطر ماذا حيضتها. ولهذا حيرت كثير من الفقهاء، كثير من النساء سبحان الله يأتي يعني لما تستفتي ماذا المرأة التي تستعمل بعض العقاقير إما لمنع الحمل أو لشيء، تضطرب عليها عادتها فتستمر معها ربما الشهر كاملا، ما تدري حيض أو أنه ماذا استحاضة، فتستفتي هذا فيقول تعتدي 7 أيام وما بعد لا تبالين به، تقول ما بعد ما زال فيه إلا ماذا الحيض. وإنسان آخر يقول ما دام وجود هذا بأوصافه تستمر ولو بقي معها شهر، وآخر يقول تذهب فتفحص بعد 7 أيام إن كان حيض فتمسك، وإن لم يكن حيض فهو استحاضة تغتسل. تضطرب أقوال والعلامة العثيمين للثلاثة أقوال في هذه المرأة الذي زالت عادتها على العادة المعتادة ولم يحصل عندها تمييز بعد 7 نفس اللون ونفس الرائحة ونفس هذا، فكيف تفعل هذه المرأة؟ مرة يقول تستمر الأصل هذا حيض ما دام على أوصافه، ومرة يقول 7 أيام بعدها تغتسل، ومرة يقول تذهب إلى الأطباء تفحص. والعثيمين فقيه عصره يضطر في هذه المسألة، فكيف لو يعني ماذا شاهد الإمام أحمد هذا الوضع الذي نحن فيه؟ إذا كان يقول في زمنه من أصعب أبواب الفقه باب الحيض والنفاس، باب الحيض ماذا والنفاس، الذي يقول ماذا يا إخوان الجماعات كالإخوان المسلمين والجمعيات هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس، هذه من أصعب الأبواب يا بولدة، من أصعب الأبواب، يقولون هؤلاء علماء حيض ونفاس، نقول هذه من أصعب الأبواب، أصعب من أبواب الجهاد والبيع والشراء والنكاح والمعاملات إلى آخره، من أصعب الأبواب. من الذي قال؟ قال الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة والجماعة، وهو إمام أهل السنة ماذا والجماعة، فيقولون هؤلاء علماء حيض ونفاس. عجائب يا أخوان، بارك الله فيك. تفضل أخي رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. نعم، هذا الحديث هو حديث يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت إلى آخره. هذا الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله سيتكلم على مسائل، لكن أولا الكلام على هذا الحديث، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث معل، هذا الحديث معل فيما يتعلق أن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي بعض الألفاظ يعرف أي بمعنى له رائحة، الأول يعرف أي تعرفه النساء، وعلى الثاني يعرف أي له رائحة، وجاب اللفظين وجاب الضبطين، وسيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. لكن هذا الحديث بلفظه وبعض ألفاظه سيأتي الكلام عليها. هذا الحديث يعني معل لأنه من طريق محمد بن عمرو بن أبي ماذا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي عن ماذا عن أبي سلمة عن الزهري إلى آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معل، هذا الحديث ماذا معل، يرويه محمد بن عمرو ولم يتابعه أحد، لم يتابعه أحد عن الزهري، فإن سائر من روى هذا الحديث عن الزهري لا يذكرون هذه الألفاظ، لا يذكرون هذه الألفاظ، بل لفظ الحديث الصحيح لفظ الحديث ماذا؟ الصحيح، وهو حديث أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحضر، وسيأتي معنا، وسيأتي معنا في كلام ماذا المصنف عليه رحمة الله. لكن لفظه إني لا أطهر، هكذا جاءت فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، وليس ماذا بحيضة، فإذا ذهبت، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث في الصحيحين من نفس الطريق. من الذي وهم فيه؟ وهم فيه محمد بن عمرو بن علقمة، يخالف جماهير الرواة عن الزهري، يروونه في الصحيحين غير هذا اللفظ، وهو قصة واحدة أصلا، قصة واحدة حصلت لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، فيختلفون فيها. هذا محمد بن عمرو يروي هذا الحديث على وجه، على هذا الوجه، ويأتي على الزهري كله، وهكذا يرويه جماهير الرواة عن الزهري باللفظ الذي في الصحيحين الذي تلوناه ماذا الآن وقرأناه ماذا الآن. فهذا الحديث كما قال أبو حاتم الرازي أن هذا الحديث منكر، استنكر على من؟ على محمد بن عمرو بن علقمة، استنكر على محمد بن عمرو بن علقمة. ذكر هذا أبو حاتم في كتابه العلل، ذكر هذا أبو حاتم في كتابه العلل، فهذا الحديث معل، هذا الحديث معل. لكن نرجع إلى ألفاظه، نرجع إلى ألفاظه. أما الحديث بطوله سيأتي معنا، أما الحديث بطوله سيأتي معنا. أولا لفظ أن دم الحيض دم أسود لا يثبت في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وإنما جاء أثر عن عبد الله بن عباس أنه لما ذكر دم الحيض أنه بحراني، بحراني يقصد به أنه أقرب إلى السواد. إذن نستفيد الوصف الأول فيما يتعلق بدم الحيض أنه أقرب إلى السواد، أنه أقرب ماذا إلى السواد. هذا الوصف ثبت، هذا الوصف ماذا ثبت من حيث الأثر. أما الوصف الثاني وهو يعني ماذا يعرف بمعنى له رائحة، على الضبط الثاني له رائحة، هذا يعني معروف عند النساء أن دم الحيض من حيث الرائحة يختلف عن دم الاستحاضة، يختلف عن دم الاستحاضة من حيث الرائحة، فإن له رائحة منتنة، دم الحيض له رائحة ماذا منتنة. إذن الوصف الثاني ثبت يعني من حيث الواقع، الوصف الثاني للحيض ثبت من حيث ماذا الواقع. بقي عندنا الوصف ماذا إذن دم الحيض قال أسود، يكون دم الاستحاضة أحمر، دم الاستحاضة أحمر، ودم الحيض أسود أو أقرب للسواد. دم الاستحاضة ليس له رائحة كالدماء، كدماء العروق المعروفة، لأن دم الاستحاضة عرق، أو كما جاء سيأتي معنا الحديث أنها ركضة من الشيطان، أي يركض، نبقى على ظاهره أنه بالفعل يركض، يركض المرأة في أعلى الرحم فينفجر عرق من العروق الطبيعية، عرق من العروق الطبيعية كما العرق الذي على يد الإنسان أو على قدمه، فيخرج الدم المعروف الأحمر. أيضا هذا الوصف ماذا الثاني، الوصف الثاني، هذه فروق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ضبطها مهم للنساء، ضبطها مهم للنساء، أسود أو قريب من السواد، وذاك أحمر وفاتح، وهذا له رائحة وذاك ليس له ماذا رائحة. الوصف الثالث أن دم الحيض ثخين، دم الحيض ثخين، ودم الاستحاضة ماذا خفيف، دم الاستحاضة ماذا خفيف، وهذا يعرف من حيث الواقع، هذا يعرف من حيث ماذا الواقع، يعرف من حيث ماذا الواقع. وكونه يعني أقرب إلى الحمرة والصفرة سيأتي في حديث يعني ماذا في حديث فاطمة بنت جحش، أو حديث ماذا زيد ماذا حملة بنت جحش فيما يتعلق بالصفرة والحمرة، أنه أقرب إلى الحمرة وأقرب إلى الصفرة أي دم الاستحاضة، هذا قد جاء عليه. أما ما يتعلق بالرائحة، ما يتعلق بالثخانة والخفة، هذا يعرف من حيث الواقع، هذا يعرف من حيث الواقع. هذا التفريق الثالث، يعني هذا ثخين وهذا خفيف. التفريق ماذا الرابع بينهما؟ أن دم الحيض يقول بعض العصريين من الأطباء أنه لا يتجمد، إذا خرج لا يتجمد، لأنه قد تجمد قبل، تجمد في رحم المرأة، أما بعد خروجه فلا يتجمد مرة أخرى، بخلاف دم الاستحاضة يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة يتجمد. هذه أربعة من الفروق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. لماذا نذكر هذه الأشياء؟ لأن المرأة قد تأتي عليها أيام يحصل لها ماذا خلط، ما تدري هل الذي خرج منها حيض أو استحاضة. من أجل أن تبني عليه أحكام، تبني عليه ماذا؟ أحكام. فذاك لا صلاة ولا صيام ولا معاشرة في الفرق، وذاك صيام وصلاة ومعاشرة في الفرق، تنبني عليه ماذا؟ أحكام. تنبني عليه ماذا؟ أحكام. الفروق بينهما تنبني عليه ماذا؟ أحكام. إذا قلنا فيما يتعلق بأن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، هذه الألفاظ كما يشهد لها، هذه الألفاظ كما يشهد لها. قال فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. هذا الآن فيه إحالة على التمييز، فيه إحالة ماذا؟ على التمييز. والمرأة مع الحيض كما يقول العلماء لها ثلاثة أحوال. المرأة مع الحيض، ننتبه لهذه الثلاثة الأحوال الذي عليها جماهير العلماء، المرأة مع الحيض لها ثلاثة ماذا؟ أحوال. الحالة الأولى ليس للمرأة عادة من قبل، ما لها عادة. من هي الذي ما لها عادة؟ اثنتان، إما امرأة مبتدئة صغيرة، أول ما جاءها الحيض جاء معه الاستحاضة مباشرة، جاءت معها الاستحاضة، أي ما كانت لها عادة من قبل ستة أيام أو سبع أيام، ثم بعد ذلك جاءت الاستحاضة فوق العادة، الاستحاضة فوق ماذا؟ الحيض، بحيث نقول ترجع إلى عادتها ستة أيام وسبع أيام وما زاد على ذلك استحاضة. لكن هذه المرأة ليس لها عادة من قبل، إما أنها صغيرة أول ما جاء الحيض جاءت الاستحاضة معها، وإما أنها لها عادة لكن نسيت العادة، كم كانت تحيض ستة أيام أو سبع أيام من أول الشهر من وسطه من آخره. هذه الحالة ماذا؟ الأولى. بماذا تعمل هذه المرأة؟ نقول هذه المرأة إذا لم تكن لها عادة أو نسيت عادتها، لها عادة ونسيتها، أو ليس لها عادة كالمبتدئة، فهذه إذا كان لها تمييز فتعمل به، إذا كان لها تمييز فتعمل بالتمييز. ما هو التمييز؟ الذي مر معنا، الفروق الأربعة ما بين الحيض والنفاس. فإذا كانت تميز بعد اليوم السادس أو السابع، هذه الأوصاف أصبحت معدومة، فنقول الآن اغتسلي، هذا الذي يأتي من اليوم وما يستقبل استحاضة، تغتسلي وتصلي، تغتسلي ماذا؟ وتصلي. كيف تغتسل وكيف تصلي، وهل لكل صلاة، وهل تتوضأ لكل صلاة؟ سيأتي المبحث كلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن هذه الحالة الأولى، امرأة ليست لها عادة أو لها عادة ونسيتها وكان لها تمييز تعمل بالتمييز، هذه الحالة الأولى. الثانية لها عادة، المرأة لها عادة ستة أيام أو سبعة أيام تحيض ماذا في الشهر، تحيض ماذا في الشهر، وطرأت عليها الاستحاضة، أي جاءت الاستحاضة فوق العادة، جاءت الاستحاضة فوق ماذا؟ العادة. هذه المرأة لها عادة، هذه المرأة لها عادة. طيب قد يجتمع في هذه المرأة العادة والتمييز، يعني بمعنى أن المرأة قد تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وأيضا في نفس الوقت هذه المرأة كانت لها عادة ستة أيام أو سبع أيام، فعلى ما تحال؟ تحال على العادة فتجلس ستة أيام أو سبع أيام ثم تغتسل، أو تحال على التمييز. متى يجتمع الأمران؟ في اليوم السابع لها عادة تحيط سبع أيام، العادة أنها تحيط سبع أيام، وأيضا حصل بأن في يوم السابع حصل التمييز، فاجتمع عندنا العادة والتمييز، هذا لا إشكال فيه بإجماع العلماء أنها تغتسل الآن، يعني أصبح عندها تمييز وعندها عادة أنها في هذا اليوم تطهر، هل الدم مستمر معها، سيستمر معها شهرا، لكن في يوم السابع هي من عادتها قبل هذا الاستحاضة كانت تحيض ستة أيام أو سبع أيام، وتوافق يعني ماذا يوم السابع مع انتفاء هذا التمييز للدم، أي أنها ميزت الآن، أصبح ماذا لون الدم ورائحته إلى آخره متغير، تغير إلى دم الاستحاضة، فحينها تغتسل الأشكال. الإشكال متى يأتي على الحالة الثانية؟ إذا كانت لها عادة ستة أيام أو سبع أيام، انتهت الستة الأيام والسبع الأيام والدم ما زال مستمر، وعندها تمييز في نفس الوقت، ما زال اللون كأنه لون ماذا الحيض، والرائحة كأنه رائحة ماذا دم الحيض، فهل تأخذ بالعادة أو تأخذ بالتمييز؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته كما في الحديث الصحيحين، سيأتينا حديث عائشة وحديث ماذا أم ماذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال فإذا ذهب قدرها، أي قدر العادة، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم تميزين أو لا تميزين، مع وجود أنها قد تميز وقد لا تميز، فأحال النبي صلى الله عليه وسلم على العادة، وإن كان عندها ربما يحصل لماذا التمييز، فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم على العادة، ولم يستفصلها هل ميزتي الحيض عن الاستحاضة أو لم تميزين، فإذا كان المقام مقام احتمال وترك النبي عليه الصلاة والسلام استفصالها، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، بمعنى أن المرأة إذا كانت لها عادة تبقى على العادة، وإن كان يوم الثامن ما زال اللون لون ماذا الحيض، والرائحة رائحة الحيض لا تبالي به. هذه المرأة الذي لها عادة من قبل واستمر مع الدم، استمر مع الدم الثامن والتاسع والعاشر وهكذا، ولها عادة من قبل ذلك 6 أيام أو 7 أيام، أحالها النبي صلى الله عليه وسلم على العادة وإن كان في احتمال وجود التمييز، وإن كان في احتمال وجود التمييز. وهذه الحالة الثانية الذي عليها جماهير العلماء، أن إذا اجتمع التمييز والعادة ترجع العادة، أما إذا اجتمع في يوم واحد لا إشكال بالإجماع، لكن كونه يحصل لها العادة أي 6 أيام انتهت لكن الدم ما زال على دون لم دم هذا اللون على دم الحيض، فقالوا لا يلتفت إليه، العبرة بالعادة ولا يلتفت إلى التمييز، ولا يلتفت ماذا إلى التمييز. وفي احتمال وخالف فيه الإمام الشافعي وجماعة يقولوا لعل العادة تغيرت فزالت الآن حتى نوافق بين التمييز وبين العادة، قال العلماء الأصل بقى ما كان على ما كان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أحالها، النبي عليه الصلاة والسلام قد أحالها على العادة الذي كانت عليها. الحالة الثالثة وهي المرأة التي ليس لها ماذا لا تمييز لها ولا عادة، المرأة هذه لا تمييز لها ولا عادة، فإلى أين ترجع؟ ما ميزت وليس لها عادة من قبل، فإلى أين ترجع؟ سيأتينا في الحديث أنها ترجع على قولين، إلى غالب عادات النساء. ما هي غالب عادات النساء في الحيض؟ 6 أيام أو 7 أيام بعدها تغتسل ولا تبالي. وقول أنها ترجع إلى قريباتها من النساء، إلى أمها أو إلى أختها، وهذه فتوى الإمام أحمد، لأن المرأة عادة تتأثر بالأم وتتأثر بالأخت. كم تحيض هذه الأم؟ قالوا تحيض إلى هذا اليوم تحيض 6 أيام أو 7 أيام، نقول يلزمي أمك أو تلزم ماذا أختها. هذه 3 أحوال للمرأة باعتبار العادة وباعتبار ماذا التمييز. ولهذا قلنا لكم باب الحيض ماذا قال الإمام أحمد؟ من أصعب الأبواب باب الحيض، والجماعة يقولون هذا هؤلاء علماء حيض ونفاس، وجاء ما هو مشكل كما قلنا في هذا العصر استعمال العقاقير، تأتيك المرأة فتسأل تقول الحيض من قطع مني، تقول ميزي، قالت ما في تمييز كله نفس اللون نفس لون دم الحيض من أول الشهر إلى آخره، هل أترك الصلاة؟ لا صلاة ولا صيام ولا معاشرة. فئة العلامة العثيمين يقول كذا ويقول كذا ويقول 3 أقوال، والسبب مشكل هذه الأشياء، زاد الإشكال. في الزمن الأول ما عند النساء هذه العقاقير التي تريد تمنع الحمل أو تريد ترتاح يعني أشهر أو سنوات من الحمل ثم ترجع تقطع بعض العقاقير، وكل هذا لا أثر على الحيض، كل هذا أثر على الحيض، تضطرب عادة ماذا المرأة. والإشكال أن المرأة لو كانت تميز ما في مشكلة، 6 أيام ويأتي اللون بعد ذلك أحمر فاتح ما في مشكلة، نقول انتهى الحيض ترجع إلى التمييز. لكن الإشكال أن الدم نفس الدم نفس الدم يخرج أسود وله رائحة ويستمر معها إلى 8، 9، 10 إلى آخر الشهر وهي على هذا الحال، فتجد من العلماء يقول هذا حيض تترك الصلاة، ومن العلماء يقول لا 6 أيام بعدها تترك تغتسل وتصلي وإن كان استمر فيها لون الحيض، وآخر يقول لا تفحص عند الأطباء. مشكلة أصبحت هذه من المسائل التي فيها ماذا إشكال. على كل هذه 3 أقوال، إما لها عادة فترجع إليها، وإما لها تمييز ولا عادة لا ترجع إلى التمييز، وإما لا عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب عادات النساء قول الجمهور، أو ترجع إلى أقاربها من النساء، وهذا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. وكل هذه الأحوال الثلاثة موجودة في الأحاديث، كل هذه الأحوال الثلاثة موجودة في الأحاديث. الحالة الأولى من أين أخذنا التمييز؟ الحالة الأولى في الرجوع إلى التمييز من أين أخذناها؟ أي حديث الذي قرأناه اليوم من الحديث الذي قرأناه اليوم، مع أنه معل، لكن سيأتينا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أو كذا، نعم ستأتينا في قصة حمنة، في قصة حمنة ما يتعلق بالتمييز، وهكذا أثر عبد الله بن عباس، أثر عبد الله بن عباس. ومن حيث أنها ترجع إلى العادة من أين أخذناه؟ الحديث اللي في الصحيح عن حديث عائشة أنه قال ماذا؟ فإذا ذهب قدرها، أي القدر الذي كنت تحيضين فيه في 6 أيام و7 أيام، وإذا لم يكن للمرأة لا هذا ولا هذا، من أين أخذناها الحالة الثالثة؟ أنها ترجع إلى غالب عادات النساء، لا إلى عادتها ما لها عادة، لا إلى التمييز ما لها تمييز، فترجع إلى غالب عادات النساء. 6 أيام أو 7 أيام من أين أخذنا؟ من الحديث الذي سيأتي، وهو حديث حمنة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا؟ فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، على الخلاف في يعني ماذا في صحتك ما سيأتي. إذن هذه 3 أحوال للمرأة، هذه كالمقدمة، وإلا ما زلنا في بداية كتاب الحيض، هذه كالمقدمة. بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم. نحن الآن الحالة الثانية لها عادة وتمييز. كيف؟ الحالة الثانية لها عادة وتمييز. الحالة الثانية، الحالة الأولى لها تمييز، الحالة الأولى عندنا ماذا؟ مبتدئة لكن مميزة، هذه ليس لها عادة. كيف ليس لها عادة؟ نقول ما زالت صغيرة، أول مرة تحيض فيأتي عليها الدم، يستمر معها الدم، أو امرأة كانت لها عادة فنسيت العادة واستمر معها الحيض، لكن حصل لها تمييز، حصل لها ماذا؟ تمييز، يعني ميزت بين دم ده، بعد 6 أيام الدم تغير لونه لكنه مستمر. هذه الحالة الأولى، حالة التمييز الأولى، حالة التمييز حالة الأولى. وحالة الثانية هي حالة العادة، لها عادة، فإذا اجتمعت العادة مع التمييز، العبرة بالعادة عند جمهور العلماء، وبعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى يقول ما دام في تمييز فلعل العادة تغيرت، نقول الأصل بقى ما كان على ما كان. والحالة الثالثة امرأة ليس لها تمييز وليس لها عادة، ترجع إلى غالب عادات النساء قول الجمهور، أو ترجع إلى قريباتها من النساء كالأم والأخت، وهذا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. وكما قلنا نحن ما زلنا في بداية ماذا؟ الأحاديث، وهذا الباب يعني باب الحيض من أهم أبواب، يعني من أهم أبواب الفقه، نحتاج أن نقف ماذا عليه حتى ندخل بعد ذلك في الصلاة، حتى ندخل بعد ذلك ماذا في الصلاة. بارك الله.